وحديد مغرم ولف الحواديت يتحرم قلبي عليا وانت لو قلنتيت يتحرم قلبي عليا وانت لو قلنتيت عمري ما حيرته ابدا ولا جبت سيرته ابدا عمري ما حيرته ابدا ولا جبت سيرته ابدا يا ما ناديته واتركيته يا ما ناديته واتركيته انه يرق شويه ابدا ما بيسالش ما بيسالش ما بيسالش عليا ابدا. Yeah. يا من غير لا يا سلام قدتم وعديتم سويتم ليلي وانا في الدنيا عديتم وجريت ورا سلكم والبحر عديتم وقلبت نادي عليكم ما حدش جا وابني اسمعنا غيري نادى بشويش يمتحن سهر يا سهر دموع العين راح فين راح فين راح فين راح فين راح فين بياع النهار. اسأل مرة عليا اسأل قال عليا مرة Yeah. العجب حي الميمة أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا أمرا Thank you.